السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله، وهذا هو يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 29 و400 للهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم. بينا المؤلف رحمه الله فيما مضى بعضا من شروط صحة البيع، ومر معنا أربعة شروط للبيع لصحة البيع. الشرط الأول أبو عبد الرحمن، أن يكون المبيع لا الأول مباحا مشتملا أو بمنفعة من غير ضرورة ولا حاجة، أو من غير ضرورة يكفي. هذا شرط من الشروط. أيضا الرضا هو الشرط الأول، الرضا من العاقدين، أهلية العاقدين، أن يصدر العقد من جائز التصرف، أن يكون أهلا للتعاقد، أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف فيها. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فلا يجوز بيع المعدوم. لا يجوز بيع المعدوم الذي لم يوجد أصلا، لا يجوز بيعه، إذ أن ذلك جهالة بالمبيع لحاله ووصفه وما يستحقه من ثمن. وعلى هذا، لو قال إنسان أنا سأبيعك ما قد تنتجه هذه الشاه، وهي لم تحمل بعد، أو حتى ولو كانت حاملة، هذا موجود، هذا على موجود ولا على معدوم؟ إن كان لم تحمل بعد فهذا على معدوم، والعقد على المعدوم جهالة، ولذلك فهو غرر كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة نهى عن بيع الغرر. هذا الحديث عظيم في بابه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهو مستند في النهي عن جملة من التعاملات بسبب هذا الحديث، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ما هو الغرر؟ هذا هو أولا. ثانيا، ما حد الغرر الذي يفسد العقود؟ أما الغرر، أحد يعرف ما هو الغرر؟ ما تجهل عاقبة، ما يكون مستور العاقبة، فمثلا لو أن إنسان وضع في يده شيء وقال أبيعك ما في يدي، نقول لا يجوز هذا البيع، لأن المبيع مجهول الحال، مستور العاقبة، ما ندري ما هو، قد يكون قطع ذهب، وقد تكون قطع حديد، وقد يكون شيء من التراب، وقد يكون شيئا من الألماس، ما ندري، فتختلف أحواله، وبناء عليه أي ثمن يقدر؟ بناء على ماذا؟ ليس عندنا علم ولا معرفة بحال المبيع، عندئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، لأنه شيء مستور العاقبة، ما ندري ما هو، قد يكون شيء كثير وله قيمة كبيرة، أو يكون عكس ذلك. السؤال الثاني، أكل غرر مفسد للعقود أو منهي عنه تماما؟ نعم نعم، القاعدة الفقهية تقول كثير الغرر يفسد العقود لا يسيره، هذه قاعدة فقهية ذكرها جمع من العلماء، كثير الغرر يفسد العقود لا يسيره. على هذه القاعدة أن الغرر المنهي عنه، ما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، علمنا من خلال نصوص وأحوال أن المنهي عنه هو الغرر الكثير، لكن الغرر اليسير ليس بمنهي عنه، لأنه لا تنفك كثير من العقود عن الغرر اليسير، مثاله البناء، الدار إذا أردت أن تبيعها فأنت تعرض هذه الدار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هناك أمور في المبيع غير معلومة ولا يمكن الاطلاع عليها، كأساسات هذا البناء وما يكون خلف الشكل الظاهر من الأصباغ، ما خلفها من البناء وما تحت الوجه الظاهر من الأرض، كل هذه مخفية، ومع ذلك يجوز لأن هذا مما لا تنفك عنه كثير من العقود. ولو قيل بأن الغرر يفسد العقود على إطلاقه لأدى ذلك إلى الحرج والضيق، لكن من أمثلة الغرر الفاحش بيع المعدوم الذي لم يوجد أصلا، هذا مشتمل على غرر كبير، لأنه قد لا يوجد وقد يوجد على حال لا يظن المشتري أنها تكون عليه أو لا يظن البائع أن تكون عليه. مثاله وهو واقع في أسئلة كثير من الناس اليوم، منح الأراضي، يحصل أن يقطع ولي الأمر شخصا ويعطيه منحة بمساحة مثلا 1000 متر، لكن هذا الأمر يحتاج أن يحدد أين يكون، في أي مدينة، وحتى لو كانت حددت المدينة في أي منطقة، فيأتي أناس يقول نشتري هذا الأمر قبل التطبيق وقبل التحديد، فنقول لا يجوز لأن فيه غرر، الغرر فيه فاحش، لأنه قد يكون هذه 1000 متر مثلا في الرياض في منطقة 1000 متر فيها يتجاوز 2000 ريال ومنطقة ما يتجاوز 20 ريال، فهنا أولا لا زال المبيع معدوما، ولو كان حددت بعض أوصافه لكنه معدوم، فهو مشتمل على غرر وجهالة وتختلف أحوال هذا المبيع من حال إلى حال، من 20 ريال إلى 2000 ريال، فلا يمكن تصحيح هذا العقد لأنه مشتمل على جهالة فاحشة، وهذه الجهالة نوع من الغرر الفاحش الذي جاء النص بالنهي عنه في حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، بل إن النص جاء بتحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع وجودها، فإذا كان النهي عن بيع ما هو موجود لكنه قد يعتريه النقص ولا يكون معلوما عند العقد حاله، لأنه قد ينضج على حال ليست على ظن البائع ولا ظن المشتري أو ظن أحدهما، فلما نهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيه تنبيه إلى أنه لا يجوز أصلا من باب أولى بيع الثمرة قبل وجودها، هذا هو الأصل. فهذه من أدلة النهي عن بيع المعدوم، قال المصنف رحمه الله: ولا بيع الماء العذب الذي يتجدد ويجري، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم، فهذا أمر يتجدد ماء العيون والآبار، فإذا كان كذلك فأنت تعقد على ما لم يوجد أصلا وقت العقد، لأنه قد يحدث من الآفات ما ينقص هذا الماء أو يمنعه أو غير ذلك من العوارض، فيفضي ذلك إلى النزاع والشقاق، وعادة الشارع في المعاملات أنه يضيق مجالات النزاع والشقاق بين المتعاقدين، هذه قاعدة ومقصد من مقاصد الشارع في العقود، أنه يقلل أو يمنع أو يقلل التنازع والشقاق بين المتعاملين والمتعاقدين. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، والجمل الشارد، والفرس العائر، والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه، فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب، أو سمكا له في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب، جاز بيعه لعدم الغرر فيه، وإن اختل بعض ذلك لم يجز. وإن باع الآبق لقادر عليه، أو المغصوب لغاصبه، أو لقادر على أخذه منه، جاز لذلك، وإلا فلا. نعم، هذا تبيين لدرجة أقل من المعدوم، فالمعدوم إما أن يكون معدوما حقيقة، وإما أن يكون معدوما حكما، فما لا يقدر على تسليمه إما أن يكون لأنه معدوم حكما حقيقة ولم يوجد أصلا، وهذا الذي بينه المصنف قبل قليل. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، وهذا في حكم المعدوم، فهو معدوم حكما. مثل له المصنف ويمثل له الفقهاء بالطير في الهواء، الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، فهو كالمعدوم حكما، فهو كالمعدوم، لكن من جهة الحكم مع أنه موجود حقيقة، لكن لما لم يقدر على تسليمه فإنه يلحق بالمعدوم. هذا إذا كان فعلا لا يقدر على تسليمه، وإلا هناك حالة يعلم منها أن الطير يعود وأنه مألوف لهذا الطير مكانا محددا يعود إليه ويأوي إليه في آخر النهار، فما حكم بيع هذا الطير إبان ذهابه وإن كان يألف المكان الذي سيعود إليه في آخر النهار. نقول قبل ذلك إن كان هذا الطير لا يألف المكان وإنما هو شارد طائر في الهواء فلا شك في تحريم بيعه وأنه لا يجوز العقد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا مشتمل على غرر فاحش يفسد العقود ولا يصح معه العقد. بقي معنا هذه الحالة الأولى، بقي معنا حالان. حالة الثانية أن يكون هذا الطير يألف المكان ويأوي إليه ولو كان طائرا إبان العقد، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلحق بالحالة الأولى، وهذا وجيه، لأن الطير وإن كان يألف المكان وسيعود إليه في العادة في آخر النهار إلا أنه قد يعترضه أن يصيده أحد أو يهلك أو يموت أو لا يعود، وإن كانت هذه عادته فيخالف العادة. فلما كانت هذه العوارض ألحق بالحالة الأولى، وهذا وجيه وقوي. والقول الثاني قالوا أن العقد صحيح، لكن يعني يجوز العقد على هذا الطير الذي هو الآن في الهواء لكنه يألف هذا المكان وسيعود إليه في العادة كعادته في آخر النهار. قالوا يجوز، لكن إن عاد فالعقد تام، وإن لم يعد فالمشتري له فسخ العقد ويعود على البائع بما دفعه من ثمنه. هذا الفرق، فهم يصححون العقد لكن بشرط العود، فإن لم يعد قالوا فله الخيار، فله الفسخ، فسخ العقد والعود على البائع بما دفعه من ثمن. طيب ما الفرق بينه وبين الحالة الأولى؟ نعم، والثانية يصح لكن بشرط أن يعود الطير. طيب النتيجة واحدة ولا لا؟ أو أن الأولى نقول لأنه ليس مقدورا على تسليمه إطلاقا سواء وجده أو لم يجده، فليس له العود على البائع الذين هذا الأول الذي يقول لا يصح لأنه أصل العقد حتى وإن كان قدر على تسليمه في أي وقت فالعقد أصلا لم ينعقد. بينما الثاني، الحال الثاني، العقد الذين إما القول الأول فهم يلحقونه بالأول الحال الأولى، والقول الثاني يقولون بأنه ماذا؟ يصح العقد لكن بشرط العود وإلا له الفسخ. الحالة الثالثة أن يكون الطير كما ذكر المؤلف في برج مغلق له باب، يعني لم يطر هذا وهذا موجود، فهنا هذا مقدور على تسليمه ولا إشكال في بيعه. ومثل له بالسمك في الماء وبالعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر، هذه أمثلة، وإلا والشاة النادة وغير ذلك من الحيوانات التي ندت وشردت عن صاحبها. لكن السمك في الماء إن كان مقدور على تسليمه كما ذكر المصنف في بركة معدة للصيد ويراه، هذا لا إشكال في العقد عليه لأنه مقدور على تسليمه، فليس كل سمك في الماء لا يجوز بيعه، لكن لا يجوز بيع السمك في الماء الذي لا يستطيع الإنسان أن يمسك به. أما إذا كان في بركة وممكن أن يمسكه وفي متناوله فلا إشكال في جواز العقد عليه. قال: والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس الحائر والمغصوب في يد الغاصب. والمغصوب في يد الغاصب كيف؟ يعني لو أن إنسان غصب سيارة من شخص أخذها منه بالقوة، فقال المغصوب منه لآخر لشخص ثالث: أنا أبيعك هذه السيارة المغصوبة، وأنت وقوتك في تحصيل الحصول عليها أو عدم ذلك، فيبيعها. العادة يبيعها بنفس ثمن السعر العادي، ولا لابد أن يرخص في ثمنها، وهذا مؤثر فلا يجوز، لأن المشتري أيضا قد يحصل على ذلك، على هذه السلعة، وقد لا يحصل عليها، فيفضي ذلك إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى أن الثمن لا يقابل السلعة حقيقة. لكن لو باعها على من غصبها، لو باعها على من غصبها، يعني الغصب لا يجوز، لكن إذا غصب إنسان هذه السيارة فإن باعها عليه لأنه لا يستطيع ردها منه فنقول لا يجوز، لأن هذا من بيع المكره والمضطر وهذا لا يجوز. لكن لو باعها عليه لأن الغاصب أراد ردها فقال لا أنا بيعها عليك وهي في يده، هنا لا إشكال في جواز بيعها عليه. أما بيعها عليه وهو لا يستطيع ردها لكنه أراد أن يحصل على شيء ولا شيء من ثمنها، فهذا بيع مضطر وبيع مكروه أو مكره، فلا يصح البيع. قال: لحديث أبي هريرة، هذا الدليل على عدم جواز هذه بيع هذه الأشياء، حديث أبي هريرة مشهور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. إنسان يشتري سمك في ماء لا يدري أيمكن أن يحصل عليه أو لا، هذا غرر فاحش يفسد العقود. لماذا؟ هناك دليل أيضا، هذا دليل من السنة وأثر ودليل عقلي. دليل من السنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أثر عن ابن مسعود. الدليل العقلي أو التعليل لأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. الإنسان يشتري الشيء لماذا؟ لأنه يريد أن يتصرف في هذا المبيع وهذه السلعة، فإذا كان لا يقدر على تسليمها فلا فائدة في البيع ولا فائدة في هذا العقد، فعندئذ المقصود من هذا العقد لم يحصل، المقصود من هذا العقد لا يحصل إذا كان المبيع لا يقدر على تسليمه، فعندئذ لا يصح هذا العقد. ثم قال المصنف رحمه الله في استثناءات إذا كان الحمام في مكان مغلق أو سمكا في بركة وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر. إن اختل بعض ذلك، كيف اختل؟ يعني إما أن يكون ليس مقدورا على تسليمه على تناوله بلا تعب، أو لأنه لم يره، فعندئذ قال: وإن اختل بعض ذلك لم يجز. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، والمجر شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه. وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان، إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالبيع كأعضائه، والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض. نعم. الشرط السادس لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. بيع المجهول لا يجوز، لا يجوز بيع ما تجهل صفته، لا بد من رؤية أو وصف لهذا المبيع. الحمل في البطن هل يمكن رؤيته؟ هل يمكن وصفه وصفا منضبطا؟ لا يمكن. فعندنا طرق لمعرفة المبيع. الطريق الأول الرؤية، أن يرى المشتري هذه السلعة المعقود عليها، فإن لم يمكن فلا بد من وصف، والوصف لا بد أن يكون منضبطا. قال المصنف رحمه الله: يمثل لما تجهل صفته الحمل في البطن، اللبن في الضرع. لو أن إنسان قال: أنا أبيعك اللبن اللي موجود الآن في ضرع هذه الشاة، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه لم يرى. طيب وصفه؟ أنا العادة أن هذه الشاة تأتي بصاع من اللبن، يكفي هذا؟ فيقول: أنا بعتك ما في هذه. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط ذلك، لا يمكن ضبط، يأتي بصاع وقد تأتي بأقل وأكثر من ذلك. قال: والبيض في الدجاج، لأنه تجهل صفته ولا يمكن رؤيته. النوى في التمر، النوى في التمر. وهذه الأشياء إذا ظهرت جاز بيعها. إذا ظهر الحمل، ولدت الشاة وولدت الناقة، جاز بيع هذا المولود. اللبن إذا خرج من الضرع جاز بيعه، البيض إذا خرج من الدجاج جاز بيعه، النوى منفصلا عن التمر جاز بيعه، لأنه يرى. يرى. قال لحديث أبي هريرة كما قلنا هذا أصل حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما عند مسلم. والحديث الآخر قال حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيش؟ ما هو المدى؟ لأن هذه لا ترى. وكذلك نهى عن بيع المضامين والملاقيح، يعني ما في البطون من الأجنة وما في أصلاب الفحول. ثم ذكر المصنف النهي عن أن يباع الصوف على ظهر أو لبن في ضرع لما جاء في الحديث. بيع الصوف على الظهر فيه روايتان، ليس اللبن في الضرع، اللبن في الضرع واضح كالصوف على الظهر، أليس يرى؟ أليس يرى؟ هذا غير داخل في ما تجهل صفته. فما الذي أورده هنا؟ أورده الحديث أنه يباع، نهى عن أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ظهر. في لبن في ظهر هذا لا شك أنه شاهد على يعني ما في الحديث من مقال، لكن بيع الصوف على الظهر اختلف الفقهاء في ذلك، والمذهب فيه روايتان. الأولى أنه لا يجوز لهذا الخبر، وليس لأنه إيش تمنه، لأنه تجهل صفته. لا طيب، الخبر ما العلة في النهي؟ قال لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. هل يجوز أن يبيع يد أو رجل للدابة لوحدها؟ لا يمكن. طيب الصوف ممكن، لأنه يعيش الحيوان بدون هذا الصوف، لكن بعض أعضائه أو أعضائه يتأثر وقد يعيش لكنها تنقص، لكن هذا أيضا لا ينقصها في الغالب. إذا لماذا النهي عن بيعها؟ في الرواية التي قال للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجد إفراده بالبيع كأعضائه. وهناك علة هي الأقوى، قالوا لأنه ربما اشترى هذا الصوف وبقي هذا الصوف يشتريه الآن، لكن متى يجزه؟ فوقت الزيادة أو حصول هذه الزيادة في وقت فلا ينعقد العقد على هذه الزيادة، فعندئذ يمنع. ولذلك الرواية الثانية في الجواز وهي الصحيحة، بشرط جز الصوف في الحال حتى لا يحصل النماء الذي تختلف به القيمة. النماء بعد ذلك لمن؟ بعد العقد. يا اخوان، اذا كان النماء متصل، وإلا كان النماء منفصل. الأصل أن النماء المتصل وقت العقد ما كان متصلا أو منفصلا بعد العقد لمن؟ إطلاقا القبض هو الفيصل في هذا. فكل نماء حصل قبل قبض السلعة يفصل فيه، هل هو نماء منفصل ولا متصل؟ إن كان متصلا فهو لمن؟ للمشتري، وإن كان منفصلا فهو قبل القبض، حنا نقول قبل القبض فهو للبائع. لماذا؟ فهو للبائع. لماذا؟ لأن الضمان عليه قبل القبض. الآن لما اشتريت منك الآن شاة وقلت أنا بستلمها إن شاء الله بعد أسبوع، تحلبها أسبوع كامل، جيت بعد أسبوع قلت يلا عطني الشاة، عطيت الشاة قلت عطني الله يجزاك خير 100 ريال. لماذا؟ كم هذا اللبن اللي كنت تشربه اسبوع كامل؟ ما رايكم؟ انسان اشترى شاة وقال اشتريتها منك ب500 ريال وساتي ان شاء الله الجمعه القادمه استلمها لان احضر معي السياره واخذها معي. جاء بعد اسبوع جاء واستلم الشاة وقال عطني 100 ريال، قال لها البائع لماذا؟ قال مقابل اللبن الذي شربته أسبوع كامل وأنت شرب في من شاتي، صح ولا لا؟ ماذا قال له؟ نعم. وهذا لما متصل ولا منفصل؟ منفصل، لكن لما كانت في ضمانه فله خراجها، الضمان بالخراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما باع رجل، حديث عائشة، عبدا فوجده معيبا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريت هذا العبد من فلان ووجدته معيبا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم على البائع، فقال البائع أريد غلة عبدي، أريد غلة عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، فلم يرد لي أنا، كان هذا العبد يأتي بغلة كل يوم في مدة التي قبل الرد بالعيب، هناك مدة نفترض أنها شهر، وكان العبد يأتي بغلة يوميا، فقال البائع ما دمت مرديت علي عبدي أعطوني الغلة، غلة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج، يعني لو هلك في تلك المدة في هذا الشهر يهلك على من؟ على المشتري، على الذي قبض هذا العبد، فعندئذ فله خراجه كما أن عليه ضمانه، الغرم بالغنم. وعلى هذا نرجع إلى هذه المسألة أنه إذا جزه في الحال، ولذلك قال بشرطي جز هذا الصوف في الحال، فهو معلوم أمامك تراه ويمكن تسليمه، فجاز بيعه، جاز بيعه كالزرع في الأرض، إذا إنسان باع زرعا هو موجود الآن وقال أنا بيعك هذا الزرع يمكن له أن يحصل عليه ولا لا؟ يجزه لكن في الحال. وعندئذ نقول أن بيع الصوف جائز إذا جزه في الحال. هذا لم يرى شيئا من المبيع إطلاقا، بينما هذا رأى شيئا من المبيع يستدل به على حال المبيع. قد ما تأتي هذه الأشياء في هذا اللبن، قد يحصل لك هذه موجودة الآن أمامك تراه، ترى شيئا منه يدل على حاله وكبره ونوعه وغير ذلك، هذه ترتبع بها الجهالة وإن كانت لا ترتبع تماما، كما أنه يقال بجواز بيع الدار مع أن بعضها لم تره، فيستدل على بعضها، يستدل من بعضها على كلها. لا هو الآن رضي بأن لا يسلمها، تبقى عنده إلا بعد إلى أسبوع، عندئذ الخراج بالضمان كما أنه يعلفها ويطعمها هذه الفترة فله أيضا خراجها، فهو لا يمكن أن يحصل له هذا اللبن إلا بخلال إطعامها والمحافظة عليها، هذا مقابل هذا الغرب. قال رحمه الله فصل ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر، فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية. وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح، فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه روايتان، إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح، والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ويكون خياره على الفور للحديث. وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد، فتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية، ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة، وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة. ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. عين لم ترى ولم توصف، ما حكم بيعها؟ هذه عين يعني موجودة، الأول على حكم المعدوم، الآن على موجود، حتى نفرق ما بين الكلام السابق والكلام الذي يعني. الكلام الأول في المعدوم، الآن الموجود، عين موجودة لكن لم ترى ولم توصف، هل يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع؟ فيه قولان، القول الأول لا يصح ذلك، وهذا هو ظاهر المذهب، وهو قول مالك، يعني هذا هو مذهب الإمام أحمد وهو قول مالك، وأحد القولين للشافعي رحمه الله. القول الثاني هي الرواية الثانية في المذهب، لأنه إيش يصح ويجوز، الرواية الثانية في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والقول الثاني للشافعي. الدليل أدلة القول الأول، قال: لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار، فالذي في العين التي لم ترى ولم توصف مجهولة فلا يجوز بيعها لأن ذلك من الغرار. قال التعليل: لأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوى في التمر، يعني أن العين وإن كانت موجودة فإنها في حكم المعدوم لجهالة العين إذ لم ترى ولم توصف، فألحقها تلحق الأعيان الموجودة لكن من غير رؤية ولا صفة بالمعدوم حكما، يعني عندنا معدوم حقيقة وعندنا معدوم حكما كما ذكرنا، بمثل إيش المعدوم حكما؟ مثل إيش؟ طير، مثل إيش؟ كالجمل الشارف، لا الحمل هذا من المعدوم، لا الموجود، الحمل الموجود نعم ومثل الجمل الشارد هذا موجود لكنه معدوم حكما. فالذي أيضا لم يوصف مع أن الجمل الشارد قد تصفه وصفا منضبطا لكن ما يجوز. فانتهينا من النوع هذا. بقي معنا نوع هو موجود ليس بشارد لكنه لم يوصف ولم يرى. فظاهر المذهب وهو قول الإمام مالك وأحد القولين للشافعي لأنه لا يجوز لأنه يلحق. قال لأنه مجهول عند العاقل فلم يصح بيعه كالنوى في التمر يعني كالمعدوم. فألحقه بالمعدوم لكنه معدوم من جهة الحكم لا من جهة الحقيقة. قال فعلى هذا على هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع. هذا اللي ذكرناه في الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة منضبطة. قال فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب شعر الجارية. وعنه يجوز هذه الرواية الثانية هذا القول الثاني عن الإمام أحمد هذه الرواية الثانية يجوز. الأدلة قلنا هذه هي هذا القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة هي الرواية الثانية في المذهب في مذهب الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي. استدلوا بعموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع. قالوا هذا نوع بيع فيدخل في عموم الآية. واستدلوا بعقد أو عللوا للجواز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فأشبه النكاح. كيف؟ يعني كما أن لا يلزم رؤية المعقود عليه في النكاح فلا يلزم رؤية المعقود عليه في البيع. كما أننا هل يلزم بصحة عقد النكاح أن يرى الزوج زوجته؟ يعني لو أن إنسان ما طبق السنة في رؤية المخطوبة وعقد كثير صح العقد ولا ما صح؟ صح. هم يقيسون عليه ويقولون كما أنه صح النكاح كما أنه صح النكاح مع عدم رؤية المعقود عليه وهي الزوجة فيصح البيع مع عدم رؤية حتى ولو بوصف بدون وصف. يعني لو إنسان عقد على امرأة بدون لا رؤية ولا وصف جاز صح. فقالوا كذلك البيع يصح مع عدم الرؤية ولا الوصف بجامع المعاوضة في كل. كما أن عقد النكاح عقد معاوضة وعقد البيع عقد معاوضة فإذا ويصح في عقد النكاح إذا يصح في عقد البيع. واستدلوا أيضا بأن عثمان رضي الله عنه تبايع وطلحة داريهما في الكوفة والمدينة. طلحة ما رأى دار عثمان فقال طلحة اشتريت ما لم أرى فري الخيار. احتكم إلى حكيم فجعل الخيار لطلحة. وجه الدلالة أن العقد صحيح وإن كان هناك خلاف هل يثبت له خيار أو لا يثبت هذه مسألة أخرى لكن الشاهد أن العقد صحيح. لو كان باطلا ما أثبت له الخيار وما كان هناك تنازع في الخيار. فعندئذ يستدل بهذا الأثر على صحة بيع ما لم يرى ولم يوصف. والراجح أما الإمام الموفق فقد رجح المذهب واختار جواز عدم صحة بيع ما لم يرى ولم ينصف. قالوا الذين في القول الثاني، القول الأول انتهى معنا لأنه لا يصح، يلزم على أو يتفرع من القول الثاني الذين يقولون بصحة العقل، قالوا هل يثبت له خيار الرؤية أو لا يثبت؟ يعني نقول بصحة العقل وهو لم يره. أبو حنيفة رحمه الله قال يثبت له خيار الرؤية، يعني صحح العقد مع ثبات أو مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري، فيقول إذا صححنا العقد مع ثبوت خيار الرؤية انتفى عندنا الجهالة، فله الحق إذا رآه، إن كان هو ما ظنه الحمد لله العقد صحيح، ما لم يكن كما ظنه فله الحق في الفصل، إذن يؤول إلى علم. فمذهب أبي حنيفة أنه يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء، واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، هذا أدلة الذين يثبتون يثبتون ماذا؟ صحة العقد مع ثبوت الرؤية، خيار الرؤية مع ثبوت خيار الرؤية، وهذا من مفرد أو من ما يتميز به المذهب الحنفي خيار الرؤية. الدليل قالوا من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، والحديث ضعيف في سنده عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. قالوا ويكون خياره على الفور، يعني متى يكون الخيار؟ عندنا قولان الآن، أنه على الفور أو لا، أو أنه في المجلس، مجلس العقد له أن يمتد إلى نهاية مجلس العقد أو نهاية مجلس الرؤية. فقالوا يكون خياره على الفور للحديث، وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد وتقيد بالمجلس كخيار المجلس، فيها قولان، بعض السلع ما يكفي فيها الرؤية مباشرة لا بد، فقالوا يمتد إلى المجلس، هذا على القول بثبوت الخيار وعلى صحة العقد أصلا. قالوا فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لو قال أنا بدأ ترى ما رأيت أو ما رأيت أنا مشتري ولا أبغى الخيار أنا على عقد، نقول ما يصح. قالوا لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة، الحنفية الذين يرون ذلك يقولون أصلا ما صححنا لك العقد إلا بالرؤية، فلا تلزم، وحتى ولو ألزمت نفسك فأنت تلزم نفسك بعقد على مجهول الصفة عندئذ لا يصح. لكن اختار الفسخ، الأصل أنا أختار من الآن قبل أن أنا هونت، قالوا انفسخ لأن الفسخ يصح بمجهول الصفة، أصلا نحن ما أعطيناك الحق إلا لأننا نعلم أنه بالرؤية تزول الجهالة، إذا قلت لا أنا صحح العقد بدون ما أرى قلنا لك ما نوافقك على هذا، لكن لو اختار الفسخ فأنت رجعت إلى الأصل، الأصل ما يصح العقد على مجهول، إذا قلت أنا أفسخ فأنت رجعت إلى الأصل. قالوا ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا، لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. لا تعتقد أن الرؤية فقط لازمة فقط للمشتري، حتى البائع لو أن إنسان عنده تأتيه سلعة وما رأها قال أنا أبيعك السلعة ستأتي وهي غير منضبطة في الوصف، فنقول حتى هذا لأنه يفضي إلى أنه ربما لو رآه ما باع بهذه القيمة. إنسان إذا رأى الشيء اختلف الحكم عنده، فهذا أيضا يؤثر على قبوله لسعر معين على سعر معين. فالرؤية معتبرة من المتعاقدين جميعا. متعاقد البائع المشتري، نعم البائع يعرفها ولا لا؟ لو أنه ما يعرف سلعته كما ضربنا مثلا كان ستأتي سلعة ولم يرها أصلا. قال رحمه الله: فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن. ومنه حديث عثمان الأثر قال أن عثمان قال لم أره أصلا، وطلحة لم يره، قال طلحة أنا بالخيار. نعم. فصل. فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير فيه فلا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح، ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه دارا كبيرة وهو في طرفها، والشرط العلم وهو مقارن للعقد. ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم، وإن وجده ناقصا فله الخيار لأن ذلك كالعيب، وإن اختلف في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به، وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم، وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته. أبدن ولا بارك. طيب عندنا مسألة الآن، إنسان مر على شخص زيد مر على عمرو، وعمرو عنده دار بناها جديدة، ومر دخل البيت وشاف وعلم مساحة البيت، وبعد ذلك مر عليه بعد أسبوع أو رآه في مكان بعد أسبوع وقال ما رأيك تبيعني الدار التي رأيته؟ قال هذه حال، يعني الإنسان رأى عين ثم بعد ذلك أراد أن يعقد عليها بعد فترة، فهل يلزم للعقد أن يرى العين حال العقد، ولا يكتفى بالزمن وإن كان هذا الزمن ولو طال لكن لا تتغير العين فيه في العادة؟ يعني هذه الفلة هل تتغير في أسبوع أو في شهر؟ ما يمكن تتغير في العادة. قال فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك الزمن بشهر لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب، ما دام أن هذه الفترة في العادة لا تتغير فيها. لكن لو عقد على لو رأى بطيخة اليوم بعد ثلاثة أيام قال والله البطيخة اللي رأيته قال أنا أبيعك يا خلاص، نقول ما يصح لأنه هذه ثلاثة أيام في العادة تتغير فيها حال هذه السلعة، لكن الآن الحال الأولى في المبيع الذي لا يتغير في الزمن، زمن لا يتغير فيه في العادة كما قلنا في الدار مدة شهر. قال هذا القول الأول أنه يصح، والرواية الثانية لا يصح ولو كان لم يتغير. لماذا؟ قالوا لأن ما كان شرطا يعتبر وجود حال العقد كالشهادة في النكاح، لأن ما كان شرطا يعتبر وجود حال العقد، يعني كما أننا نشترط الشهادة على العقد نشترط أن يراه حال العقد، هذه الرواية الثانية. لكن القول الأول هو الأصح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الموفق اختياره أو رأيه ويرجح الرواية التي تصحح العقد ولو على عين لم يره حال العقد لكنه معلومة عنده، رآها قبل ذلك بفترة، هذه الفترة لا يتغير فيها المبيع في العادة. قال لأنه معلوم عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد، العلم عندهم بهذه الدار. قال والشرط العلم وهو مقارن للعقل. الشرط ليس فقط الرؤية، الرؤية ليس لأجل الرؤية وإنما لأجل العلم بحال المبيع، وهذا موجود حال العقل. لكن الذين لا يرون جوازه يقولون لأن ما كان شرطا يعتبر وجود حال العقل، مثل كشهادة في النكاح. لو أن إنسان عقد على زوجة وبعد أسبوع جابوا الشهود قالوا نشهدكم على عقد تم قبل أسبوع، يصح؟ ما يصح، لابد من عقد جديد مع الشهود، فيلزم أن يكون الشهود حال العقد. قالوا كذلك الرؤية تلزم أن تكون حال العقد، هذا قول المرجوح. والقول الراجح أنه يجوز لو كان المبيع حال العقد لم يره أو ليس لم يره ولا يراه العاقدة، لا يراه العاقدان، لكنه معلوم عندهما لأن الرؤية سبقت ذلك ولو كان بوقت طويل، المهم في وقت لا يتغير فيه المبيع بالعادة. قال طيب إذا وجد المبيع قد تغير، يعني أنا رأيت هذه الدار بعد شهر عقدت عليها وشريت من البائع هذه الدار، قد تغيرت هذه الدار، وجدت أن جزء من هذه الدار مهدوم، أنا قلت له هذه ليست كالتي رأيتها، هي تناقصة، مهدوم هذا الجدار، هذا الحوش. قال فله الخيار، إذا تغيرت فعلا عن الحال له الخيار، المشتري الخيار، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، لأن ذلك كالعيب، كما أنه لو اشترى سلعة ووجدها معيبة فله خيار العيب، وكذلك له خيار الرؤية هنا، لأنه رأى العين ولما رآها وجد أنه اختلف عما رآها قبل ذلك. قال وإن اختلف في التغير، يعني قال أنا اللي رأيته ورأيت أن هذا الجدار موجود، فلا أبدا هذا الجدار أصلا من أول، قال ما رأيته، قال أبدا هذا أصلا مهدوم من أول قبل ما ترى، أنا أصلا ما بنيته. فاختلف في التغير، فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه، فلا يلزمه إلا معدل، أصلا أنا لو أعرف أن هذا الجدار مو موجود ما دفعت هذا الثمن، إذن هذا القيمة مقابل لهذا الذي ظنه موجودا. قال فلا يلزمه إلا ما اعترف به، لأن الثمن يلزمه، الثمن مقابل ما ظنه موجودا، فالقول قول المشتري. وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا، واحد باع كما قلنا هذه البطيخة بعد 3 أيام، العادة أن يتغير هذه السلعة أو هذا المبيع بعد 3، لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير، يعني زمن مضت 3 أيام ما ندري، قد أنها تتغير فيه وقد لا تتغير، فالعقد صحيح لأن الأصل سلامة المبيع من التغير. إذا اختلفنا ما ندري الآن هذه المبيع، يعني السيارة تتغير في شهر ولا ما تتغير، ها أصل تتغير ولا ما تتغير، شهر يؤثر فيها، هنا اختلاف احتمل الأمران. قالوا إن احتمل الأمرين ولم يظهر التغير العقد صحيح، إذا تغير فإنه له الخيار. قال فالعقد صحيح إذا احتمل الأمرين ولم يظهر التغير، لأن الأصل سلامة المبيع من هذا التغير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان هناك أسئلة فكل وقت يرد لها. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم وبعد، جزاك الله خيرا ويشهد الله على أننا نحبك في الله. السؤال هل صحيح يا شيخ أن الهدية لا تفدى ولا تباع؟ تنبيه بس إن شاء الله الأسبوع القادم عندي ارتباط مسبق بهذا الموعد، يكون إن شاء الله لقاءنا فيما بعد القادم إن شاء الله، أسبوع ما بعد القادم إن شاء الله. ليس صحيح أن الهدية لا تباع، فإذا أهدي للإنسان هدية وتملكها فله الحق في التصرف فيها بما شاء، ببيعها وإهدائها ووقفها والتصدق بها، فهي تجري فيها سائر الحقوق في أو سائر التصرفات في الملكية، إذا ملك شيئا من طريق الهدية كملكه بطريق البيع مشترى الشراء كملكه، بطريق الإرث كملكه، بطريق الوصية، ما دام تملكها فهذا كما يقول الفقهاء من طرق التملك الهبة والهدية، هذا طريق من طرق التملك. فإذا حصلت له هدية قبضها تملكها فله الحق يتصرف فيها بما شاء. يقول قد يكون من باب يعني بعض الناس يأخذون من باب أن هذا هذه هدية الأتباع حتى يعني يبقى الود ويبقى التذكر فقط، أما من الناحية الفقهية فلا هناك، فليس هناك قيد على هذه السلعة التي تملكها من طريق الهدية أو الهبة. يقول هل يجوز شراء الديون المعدومة كأن يشتري دين قيمته 100,000 بمبلغ 20,000 أو 30,000 ثم يسعى هو في ملاحقة المديونية وقد يحصل على المبلغ كاملا أو لا يحصل على شيء؟ هذا لا يجوز أصلا، هذا من الربا، لأنه اشتمل على الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اشترى 100,000 ب20,000 وهذا مال مال فلا يجوز، وربا النسيئة لأنه سلم 20,000 ولن يستلم بعد ذلك، قد يستلم 30 وقد يستلم 100 وقد لا يستلم، فهناك تأجيل. بينما يجب في بيع المال بالمال إذا كان من جنس واحد التماثل والتقابض، هذا لا يجوز. لكن الذي يجوز في بيع الدين أن يبيعه على من؟ على المدين، فيقول أنا استدنت منك، أنت استدنت مني 100,000 وهو عاجز مثلا عن السداد أو مماطل أو أن الأجل لم يحل بعد، فقال سددني الآن 50,000 وأنا أجيزك وسامحك عما بقي. نقول هذه كقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل، فهذه جائزة لكن بشرط إيش؟ ما هو الشرط؟ الحال. نعم المقال أن لا يكون ذلك بشرط سابق. لا هو الارتباط يسبق هذا بأيام، يعني الفترة القادمة يكون الارتباط. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، فهل هي نجسة أم طاهرة؟ وهل يلزم من نجاستها تحريم العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة حقيقية أو نجاسة حكمية؟ اختار شيخ الإسلام أن نجاستها إيش؟ حكمية. قال لأن الآية لما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، عمد الصحابة الذين عندهم شيء من هذه الخمور إلى شق زقة الخمور وإراقتها في سكك المدينة، وهذا يصيب ثياب المارة وغيرهم، ولو كانت نجسة لما فعل بها ذلك. وهذا قول له وجاهته. قول الثاني هو قول الأكثر بأنها نجسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهي نجسة. لكن القول الأول اختيار شيخ الإسلام أظهر، والله أعلم. يسأل عن عدة أشياء في خيار الرؤية، يقول خيار الرؤية هل يثبت المشتري في العين التي لم ترى ولم توصف عند أبي حنيفة فقط؟ لا، هو أيضا ظاهر الرواية الثانية في المذهب، هي الرواية الثانية في المذهب، ولذلك يقولون بجوازه مع اشتراط الرؤية عند الحنفية، بجوازه مع اشتراط خيار الرؤية. نعم. يقول أود من فضيلتكم توضيح العلاقة بين خيار الرؤية وبين الفسخ والإمضاء. نعم هذا مهم، يعني ما الفرق قبل هذا بين الذين لا يصححون العقد وبين الذين يجيزونه مع خيار الرؤية؟ قالوا الذي يقولون لا يصح العقد وقت النماء إلى أن يراه الإنسان، يعني لو أن الإنسان قلنا أنا أبيعك سيارة وهي لم يراها ولم يصفها وصفا تنضبط بها للسيارة، فعلى ظاهر المذهب كما قلنا هو مذهب المالكية أحد القولين الشافعية بأنه لا يصح، والقول الثاني وهو الرواية الثانية في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي لأنه يصح مع ثبوت الخيار الرؤية عند الأكثر من أصحاب القول الثاني. قالوا لو أنني هذه السيارة أتيت بها ورآها، فعلى القول الثاني والقول الأول العقد لم يلزم، نعم ولا لا؟ على القول الأول والثاني كلها لم يلزم العقد، فما الفرق؟ الفرق أن وقت النماء في وهو الذي يظهر به، لو أنه اشترى مثلا شاة وهو لم يرها، على القول الأول والثاني أن العقد لم يلزم، لكن القول الأول يقول أصل العقد لم ينعقد، القول الثاني يقول العقد صحيح لكنه لا يلزم، ولذلك النماء في هذا الوقت المنفصل أو الزيادة تكون للمشتري، تكون للمشتري، وعلى هذا يكون الفرق وثمرة الخلاف بين القولين. يقول حفظكم الله ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع المعدوم؟ بيع السلم بيع المعدوم. نعم، بيع السلم هو بيع معدوم ولا شك، لكنه موصوف في الذمة بوصف منضبط، وسيأتي لنا تفصيل في هذا، لكن هو على خلاف القياس، على خلاف الأصل. الأصل أنه لا يجوز البيع المعدوم، والسلم يجوز فيه أن يعقد على معدوم، مؤجل الثمن ومؤجل المثمن، ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فيقول أنا أسلف فيما ستأتي به هذه النخيل، لكن لا بد أن يقول بعدد مثلا 1000 صاع لمدة 6 أشهر، فهو الكيل معلوم والزمن معلوم، هذا جائز، وهذه رخصة رخص الشارع فيها، وهذا له صور كثيرة من الاستخدامات المعاصرة، سيأتي إن شاء الله التفصيل في كلام السلم. فهو بيع معدوم لكن على خلاف الأصل، ولذلك يقولون في جواز البيع بالصفة سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز بيع المبيع السلع موصوفة إذا كانت منضبطة، كشرطنا في بيع الموصوف في الذمة في السلم إذا كان منضبطا بالوصف، لكن لو أنه لا ينضبط بالوصف لا يجوز السلم فيه. من شروط السلم أن يكون المبيع ينضبط بالصفة. يقول أخ سؤال، ما حكم أخذ المال على تحصيل الديون؟ هذا من باب أخذ الإجرة على عمل، إنسان يحصل الدين لمدين، هذا يبذل جهد ويطالب بالدين سواء أمام الجهات المسؤولة أو يذهب إلى صاحب أو المدين ويطالبه بالدين ويقول أوفي دين فلان فقد وكلني بذلك، ويأخذ الأجرة على ذلك، ما فيها شيء، هذا جائز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.